السلام عليكم. اليوم القصة عن شخصية نادرة، شيخة الجوف، الشيخة سابرة، من أهل محافظة الجوف. طبعا الجوف اليمنية، ما هي الجوف اللي في المملكة العربية السعودية. والقصة كانت في عام 1999 أيام حكم علي عبد الله صالح. كانت في مشاكل كثيرة بين الحكومة وبين أهل محافظة الجوف. ليش؟ محافظة الجوف معروفة هي محافظة قبلية، تحكمها القبلية وعندهم أعراف وعندهم عادات وعندهم قوانينهم العرفية، فكانت أمورهم ماشية تمام، وهم شوي فيهم زعل من الحكومة لأنها متجاهلتهم وما فيها مشاريع، ويعني ما يسوون مشاريع دائما في الجوف، عندهم نقص في بعض الأمور، ففي غضب تجاه الحكومة من أهل الجوف من هالقبائل هذه. المهم قرر في ذاك الوقت علي عبد الله صالح أنه يرسل وفد رفيع المستوى من وزراء ومن ضباط كبار قيادات ومن الاستخبارات ومن الحرس الجمهوري، يروحون للجوف وبالأخص للقرى اللي ما في أي تواصل بينهم وبين الحكومة، يعني في محاولة للسيطرة على هالمنطقة هذه. طبعا سمعوا في السالفة منه أهل الجوف وزعلوا وغضبوا غضب شديد، قاموا في بداية المدخل للمحافظة وضعوا الأخشاب والأشجار على الطرق بحيث أن الموكب هذا، موكب الوفد الرسمي، ما يقدر يدخل للمحافظة في المركبات. والموكب جاي يعني تقريبا 20 سيارة تحمل هالمسؤولين، معاهم رفقة من العساكر ومن الضباط ومن يعني متجهزين. يوم جو على مدخل المحافظة ولا الطريق مقطوع عليهم وفي مثل السيطرة من القبائل، انزلوا الوفد وحاولوا يتفاهمون مع اللي مسوين هالنقطة هذه التفتيش وليش وكذا. قالوا احنا باسم القبائل كلها وباسم اهل الجوف نرفض زيارتكم، وارجعوا الان ولا تكلمون ولا تحاولون اصلا انكم تدخلون. طبعا الكلام هذا ما يرضي الحكومة، انت يعني على اي اساس تسيطر وعلى اي اساس تمنع دخول المسؤولين فصار شد بالكلام وكذا. قاموا الحماية او القوة الامنية اللي معاهم باعتقال الأفراد اللي موجودين على هالنقطة هذه، منهم اللي هربوا منهم اللي قدروا يمسكونه، وأزاحوا الحواجز عن الطريق ودخل الموكب إلى محافظة الجوف. السالفة مو هني، السالفة إيش اللي حصل داخل محافظة الجوف. الموكب ماشي بهالمسؤولين وكذا، وبلغوا الرئيس علي عبد الله صالح انه خلاص احنا دخلنا وان شاء الله الوضع تمام وراح نسيطر على الامر. قال اوكي. بعد ساعات قليله لما مروا من احد القرى في الجوف ولا هالقبائل كلها متجمعه ومنتظرتهم على جانب الطريق، اوقفوا لهم وكل واحد من تعرفون القبائل عندهم أسلحة آلية وأسلحة متنوعة، ويرفعون سلاحهم على الوفد الرسمي، وهذول معهم قوات والقوات كذلك رفعت سلاحها على هالقبائل. لكن إلى الآن كان الوضع مستتب ومنتظرين الشرارة الأولى. نزلوا بعض المسؤولين يحاولون يتفاهمون معاهم، وكذلك نزلوا بعض الشيوخ من القبائل لردع الوفد انه يدخل، ويقولوا لهم خلاص ارجعوا واكسروا الشر ولا تخلونا يعني نرتكب فيكم مجزرة. وكان تهديدهم حامي للحكومة. رجع الوفد اللي هم المسؤولين، ركبوا سياراتهم وطلبوا من القوات ان تتصرف. وصارت المعركة. ما توقعوا هالوفد هذا ان القوة اللي اصلا امامهم ما هي بس اللي قاعد يشوفونه، لا لا لا، اطلعوا لهم من كل مكان. يعني كانوا مشكلين هالقبائل عبارة عن جيش لا يقهر بجميع انواع الاسلحة. وصار طحن. القوات الأمنية للحكومة استطاعت أن تقتل بعض الأشخاص، وهذا اللي زاد من حدة الموقف. وهذولك يردون عليهم وقتلوا كثير من رجال الأمن، وكذلك أصيب العديد وقتل من المسؤولين. ما حد عارف من اللي قاعد يموت بهالرصاص اللي نزل مثل المطر من كل الجانبين. ضرب ضرب ضرب ضرب ضرب وكر وفر وكذا. والتجمع القبائل يعني ما هم متزعزعين من مكان، مستحيل. وقدروا يسيطرون على هالقوة اللي أمامهم لأن أفنوا غالبية رجال الأمن اللي كانوا متواجدين، وكذلك المسؤولين اللي في سياراتهم. منهم اللي هرب من المسؤولين، رجع بسيارته وهرب، ومنهم اللي ما لحق وقتل السائق وقتل اللي معاه ورجال الأمن اللي كانوا برا اللي قتل اللي كذا. في اثنين من الضباط احصلت لهم سالفة. طبعا بما ان حصل قتل من الجانب القبائل فخلاص ما في رحمة، اللي يمسكونه يقتلونه. في اثنين أصيبوا من الضباط، ولما أصيبوا سقطوا على جانب الطريق اللي هم مقابل هالقرية، في بيت في هالقرية هذه اللي أمامها المعركة، بيت شيخ، بيت كبير وعامر ديوان واستقبل الناس ومعروف جدا. هذا كان في واجهة القرية، وأهل البيت كلهم كانوا يشاهدون المعركة بين الطرفين. وتشوف بنت الشيخ اللي هي سابرة، بنت شيخ الجوف، احنا نسميها بنت شيخ الجوف، شافت الموقف. وهذه ما هي بنت عادية، مرة بنت رجال عن 1000 رجل، تعرف تستخدم السلاح والفروسية، وأبوها معلمها وفيها شجاعة وكرم وطيبة، وتأخذ السلاح وتفزع أو تركض جهة المعركة اللي حصلت، وتجي عند منه الضباط المصابين اللي سقطوا قريب من بيتها. وأول ما وصلت عندهم أو ترفع عليهم السلاح وتوجه وين؟ على القبائل. قالت والله اللي يلمسهم لحط الرصاصة بين عيونه، هذول دخلوا علي وهذول في وجهي وأنا أجرتهم، واللي يلمسهم كأنه لمسني. القبائل انجنوا، هم يحسبون أنها جاية تبتقتل الضباط. لا، قالت هذول عندي أنا، دخلوا علي خلاص. شون يا بنت الحلال أنت شنو علاقتك في الموضوع؟ وأخري لو سمعتي. قالت والله أنك تلمس لأقتلك، أنا فلانة الشيخة سابرة بنت الشيخة فلان لفلان، وهذا شيخ معروف جدا وله كلمته في المنطقة والكل يحبه، شيخ حكيم، راعي فزعات، راعي طيب، وجماعته اسمعوا بالسالفة. أهل سابرة الشيخ وعياله وعيال عمهم أو يفزعون يوم عرفوا أن سابرة واقفة وتحمي الضباط من القتل. هذول ما عندهم رحمة، اللي مقتول أخوه، اللي مقتول أبوه، اللي فالناس معصبوا وعدد مهول من القبائل وكلهم يبي يقتلون، اقتلوا الكل يعني، بقى هالضباط الاثنين اللي لا استطاعوا لا الهرب ولا انهم ماتوا، فيبي يخلصون عليهم. قالت والله ما حد يلمسهم، ويفزعون جماعتها ويدخلون بين القبائل وبين سابرة. يا جماعة هذه الشيخة وكلمتها والله ما تنزل الأرض، وحنا طالبينكم انكم تكفونا من شر الدم. مو معقول انكم يعني بتعرضوا لها، مستحيل، ولا راح نخليكم. خلاص هذول دخلوا عليها وهي اكفلتهم يعني، اتركوهم. صارت سالفة، او فعلا امام هالموقف الناس يعني استحت منها، وانتم عارفين المرأة خط احمر عند العرب، وعند يعني من العيب انك تواجهها ولا تحاربها ولا كذا. اسكتوا بلا سالفة وعدوها. قامت سحبت الضباط المصابين وساعدوها وانقلتهم للمستشفى، تجري لهم عمليات جراحية وكانت إصاباتهم خطيرة والعمليات مكلفة جدا، وهي ما عندها فلوس وأهلها ناس بسيطة يعني، وتقوم وتبيع الذهب اللي عندها وتسدد فيه مصاريف العمليات والعلاج، والله يكتب لهم عمر. بعد ما صحوا طبعا طول هالفترة وهي واقفة على رؤوسهم خايفة ان احد فيهم يتعرضوا له ولا شيء، ولا وتوكل فيهم، لان واحد فيهم حتى ايده هي الايد المصابة ما يقدر ياكل حتى بيدينه، وتوكل فيهم وتشرف فيهم الى ان صحصحوا وتاخذهم بنفسها برعايتها وتوصلهم إلى أهاليهم. بعد فترة طبعا انشهرت هالقصة هذه، والضباط بلغوا القيادات باللي حصل معاهم، وكانوا يدورون عليهم، وانتم وين رحتوا وين كذا، واحنا اعتقد انكم من الوفيات اللي حصلت وكذا. قالوا لا والله انقذتنا مرة اسمها سابرة، وهذه بنت الشيخ فلان من القرية الفلانية. وصل الكلام هذا إلى الرئيس علي عبد الله صالح، ويبون يكرمون هالمرة هذه اللي بايع ذهب علشانهم ولا تعرفهم، واللي وقفت أمام غضب القبائل وجازفت بنفسها. ويرسل الرئيس علي عبد الله صالح اثنين من طرفه ويروحون إلى القرية. السلام عليكم. عليكم السلام. نبي الشيخة سابرة. الشيخة سابرة هذا بيت الشيخ، بنته سابرة يأمر. قال والله هذه هدية من الرئيس علي عبد الله صالح للشيخة سابرة. يفتحون الحقيبة ولا داز لها أطقم ذهب وكم حزام من الذهب، وداز لها سلاح رشاش آلي ونيكل اللي هو من الذهب يعني، وهدايا، مجموعة من الهدايا ثمينة جدا تكريما لها ولموقفها البطولي يعني وإنسانيتها تجاه المصابين. حتى المسؤولين اللي شهدوا هالواقعة هذه، كل واحد الله يرزقه بنت يسميها سابرة، وأهالي الجوف كذلك لشهامة هالمرأة هذه وموقفها، صارت حديث الكل يعني. فكثير من الفتيات اللي تم يعني ولادت ما بعد 99 قاموا يسمونها سابرة. سابرة على الشيخة، سابرة شيخة الجوف أنا بسميها. طبعا الشيخة سابرة متزوجة وعندها عيال، والآن هي مرة كبيرة الله يحفظها ويطول بعمرها، وموجودة في أحد الدول الخليجية. وهذه نهاية قصتنا، فمان الله، مع السلامة.